نعم. أقول السؤال لدي يا شيخ، بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما؟ أي لا، الراجح عندي. عندك أنت؟ أي نعم. هذا في الممتع وغيره. إذا قيل الراجح والصحيح يعني عندي. عندك أنت؟ أي نعم. حتى لو لم تحدد. وإن لم يحدد، نعم. أحسنت. طيب إذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ لا. لا. لما ما هي مجال التحريم. أو لا أرى ذلك. لا لا أرى ذلك أيضا ليس للتحريم. تنزيهية. أي لا ليس للتحريم، لأن الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها، فأقول لا أرى ذلك، ولا أقول حرام مثلا أو مكروه، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه. لما أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي، لأن التحريم مو هين، التحريم والتحليل صعب. وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرح القرآن بأنه حرام أو السنة. وقولك من شيخ لا يشوي، ما الناس يقولون كثير أسئلة. هل يسمعون المشايخ؟ نعم. لعله عامل الفائدة. أنهم لا يجوز يعني حرام. لا يجوز عندك حرام. عندي وعند غيري. طيب قولك من شيخ في الحكمة وضع الشيء في موضعه. نعم. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن تعريف ابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه. للمخلوق ولا للخالق سبحانه وتعالى. نعم. للمخلوق والخالق. الله. حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان التصرف خيرا فهو حكيم. يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل.